طاب العصفور، طاب الرسول لمحروم تمنى، يا وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا، رحمات رحمات رحمات وامنحهم ما أنت ترضى. يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب. يا حنيني دائم والقلب شاكٍ عليم، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى، غربتي نجوى

ندعوك رب العالمين ندعو ندعو يدوم سلام فكن المعيد فليس غيرك ناصر فكن المعيد فليس غيرك فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا وجعل لواءً النصر في يمناه وجعل لواءً النصر في يمناه سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا